الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا أبو الدر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش قال سمع سعد بن معاذ سعد بن عيسى عن أبي عبد الرحمن عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فأخذ عودا فجعل يخرج في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا قد فتن مقعده من النار أو من الجنة؟ قالوا: ألا نستقيم؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى فلا يخزى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمعا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن يحدث عن أبي عبيدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكث في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة؟ قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، أما من أعطى واتقى فلا يخزى. حاتم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب. يسطرون جزء من الآية، نون والقلم وما يسطرون. يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله. ما يلفظ من قول، ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. قال ابن عباس: يكتب الخير والشر. إلى هذا الموضع قرأنا في الدرس الماضي هذه المقدمة للحافظ بن حجر في هذه للإمام البخاري في هذا الباب، وقرأنا كلام الحافظ وما علق به على هذا الكلام. والمراد منه أن هذا القرآن الذي في اللوح المحفوظ، اللوح مخلوق والكلام الذي فيه غير مخلوق، والطور وكتاب مسطور، الكتاب المسطور في رق منشور، المداد والأوراق مخلوقة وكلام الله غير مخلوق. نعم، إلى آخره. قال: يحرفون يزيلون. قال الحافظ: لم أرى هذا موصولا من كلام ابن عباس من وجه ثابت، مع أن الذي قبله من كلامه وكذا الذي بعده. وهو قوله: دراستهم تلاوتهم وما بعده. وأخرج جميع ذلك ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد تقدم في الباب قول قبله في الباب وقد تقدم في باب قوله: كل يوم هو في شأن، عن ابن عباس ما يخالف ذكر ما يخالف ما ذكره هنا، وهو تفسير يحرفون بقوله يزيلون. نعم أخرجه ابن أبي داود، نعم أخرجه ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه. وقال أبو عبيدة في كتاب المجاز في قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال: يقلبون ويغيرون. وقال الراغب: التحريف الإمالة، وتحريف الكلام أن يجعله على حرف من الاحتمال بحيث يمكن حمله على جهتين فأكثر. قال: يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتاب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه عن غير تأويله، يعني يستطيعون تحريف المعنى لا يستطيعون تحريف اللفظ. ولهذا كم في قلوب أصحاب الضلال سواء من الكفار أو من أهل البدع، كم في قلوبهم من الكيد ومن الكراهية لبعض المعاني التي تضمنها القرآن الكريم، فيذهبون يتأولون المعاني ولا يستطيعون أن يتأولوا الكلمات. كما قال أحد المبتدعة لأحد القراء: أريدك أن تقرأ الآية وكلم الله موسى تكليما، فجعل لفظ الجلالة منصوب على أنه المقول له والقائل موسى، ما يريد أن يكون لفظ الجلالة مرفوعا ليكون هو القائل والمتكلم. قال له: هب أنني أطعتك لذلك، فكيف تصنع بقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فقد تمنى هذا أن يحرف اللفظ، لكنه عجز أن يصل إلى ذلك. نعم، هذا هو المراد. دراستهم تلاوتهم، يدرسون ماذا؟ يدرسون القرآن، يدرسون الكتاب ويتلونه. فالتلاوة هي أصواتهم مخلوقة، والمتل هو القرآن ليس بمخلوق. واعية حافظة، تعيها أذن واعية، يعني أن تعيها أذن واعية، الأذن وعت الكلام فهي مخلوقة، والذي وعته كلام الله ليس بمخلوق. واعية حافظة، وتعيها تحفظها، نفس الآية: تعيها أذن واعية. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير، يعني أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نذير. فقوله ومن بلغ اخترقت القرون إلى يوم القيامة والبلدان إلى حيثما وصلت في أي بلد. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذر، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أي أنذركم بالقرآن. فالنبي وأفعاله وتلاوته للقرآن مخلوق، والقرآن الذي ينذر به كلام الله ليس بمخلوق. قال البخاري عليه رحمة الله: وقال لي خليفة، بر بنا أن قال لي في مرتبة حدثنا ولو كانت دونها، وقوله قال لنا ونحوها كقوله حدثنا، لكنها الغالب استعمالها مذاكرة. قال: وقال لي خليفة بن خياط. ذكر الحافظ في موضع من فتح الباري قال: لا يعدل البخاري من قوله حدثنا إلى قال لنا إلا لشيء. قال: حدثنا معتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي قال: سمعت أبي سليمان بن طرخان التيمي، وفي طبقته أو أنزل منه قليلا سليمان بن بلال التيمي، عن أبي قتادة الحارث بن ربعي، صح عن قتادة وما أدري كيف جاءت، عن قتادة بن دعامة بن الخطاب السدوسي، عن أبي رافع، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت، أو قال سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. قال: حدثني محمد بن أبي غالب قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال الحافظ بن حجر محمد بن أبي غالب قال: هو القومسي، نزل بغداد ويقال له الطيالسي، وكان حافظا من أقران البخاري. سبحان الله، من أقران البخاري، ولكن ما كتب الله له أن يكون صيته كصيت البخاري، كما تقدم ذكره في باب الأخذ باليد من كتاب الاستئذان. نعم، الظاهر أنه يعني من أقران البخاري في العمر. وقد نزل البخاري في هذا الإسناد درجة بالنسبة لحديث معتمر، فإنه أخرج عنه الكثير بواسطة واحد، فعنده في العلم والجهاد والدعوات والأشربة والصلح واللباس عدة أحاديث أخرجها مسدد عن معتمر، ودرجتين بالنسبة لحديث قتادة، فإنه عنده الكثير من رواية شعبة عنه بواسطة واحد عن شعبة. وقد سمع محمد بن عبد الله الأنصاري، والأنصاري سمع من سليمان التيمي، ولكن لم يخرج البخاري هذه الترجمة في الجامع. قوله محمد بن إسماعيل شيخ محمد بن أبي غالب، بصري يقال له ابن أبي سمينة بمهملة ونون وزن عظيمة، من الطبقة الثالثة من شيوخ البخاري، وقد أخرج عنه في التاريخ بلا واسطة، ولم أرى عنه في الجامع شيئا إلا هذا الموضع. وقد سمع منه من حدث عن البخاري مثل صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة بفتح الجيم والزاي وموسى بن هارون وغيرهما. قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. هذا ترغيب في رحمة الله جل وعلا وإعلام للخلق أن الله عز وجل يعامل عباده بالحلم وأنهم يفعلون ما يوجب غضبه ومع ذلك قد كتب أن رحمته تغلب غضبه وتسبق غضبه إن رحمتي سبقت غضبي. فيمهلهم رحمة بهم وقد استوجبوا العقوبة لعلهم أن يتوبوا ويرعوا ويتركوا المعاصي. والله عز وجل قادر أن يعاقب العين التي عصت بالعمى وأن يعاقب اللسان الذي عصى بالبكم وأن يعاقب اليد وأن يعاقب الرجل. والله قادر أن يعاقب من جعل عقله للأفكار المنحرفة بالجنون أو بفقد الذاكرة وهكذا. ومثال ذلك أن رجلا كان في مائدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأكل بشماله قال له كل بيمينك قال لا أستطيع قال له لا استطعت فما رفعها إلى فيه يعني لا أستطيع الأكل بيميني قال له لا استطعت أي الأكل بيمينك فما رفع يمينه إلى فمه بعد ذلك اليوم. عقوبة عاجلة في نفس العضو. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. ما قال أو لتكسرن أرجلهم أو أيديهم وإنما جعل العقوبة في ذات العضو. وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام الذي يركع قبل الإمام ويسجد أو قال يرفع قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب أو رأس حمار يعني أن رأسه هو الذي يتقدم. فهدد بوعيد على ذات العضو الذي هو الرأس لكونه المقدم في هذا. فلهذا معشر الإخوة لولا رحمة الله بنا لكنا قد انتهينا وما بقي أحد منا. ولو يرحمك الله ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم. وقال فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أي لا بكلها. نعم لا بكلها إنما ببعضها، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فلو آخذه بذنوبهم كلها ما بقي أحد على وجه الأرض، فما أحلم الله. نسأل الله الهداية والمغفرة. الحديث الذي يحفظ الثاني، ليس الذي فيه وقال لي، إنما الذي فيه حدثني محمد بن أبي غالب. إلى هنا تفضلوا بارك الله فيكم.